القاهرة تقدم مين؟ إحنا الجيران. جيران الهنا، جيران الهنا مع منى بطاح. الفنان القدير أشرف عبد الغفور، رمضان كريم. الله أكرم، وكل سنة وحضرتك طيبة، والسادة المستمعين بألف خير. يا كريم، حضرتك على مدى 5 دقايق هتكون صاحب عمارة، بس في البداية يا ترى هتبنيها فين؟ وهيكون شكلها إيه بالظبط؟ كم دور؟ لونها؟ هختار مكان جديد، مش مزدحم، مكان يسمح لي بأن العمارة يبقى شكلها مريح وحواليها مساحات يعني خضرة كتير جدا، علشان البيئة وعلشان السكان يبقوا مرتاحين نفسيا، ومش هخليها يعني كتلة خرسانية، بقدر ما هحاول بقدر الإمكان أجمل فيها ما استطعت. يعني يعني إيه كتلة خرسانية؟ يعني هتعملها إزاي؟ إنها تبقى بعيدة تماما عن الحاجات الصلبة والصلدة اللي احنا اتخنقنا منها. هحافظ على البيئة بقدر الإمكان من التلوث اللي احنا بنستنشقه ليل نهار من المكيفات وهكذا. يعني انت مش هتجيب مكيفات مثلا؟ لو سكان عمارة جابوا مكيفات هتقول لهم لا؟ والله انا هحاول ان احنا نستخدم الطاقة الشمسية مثلا. يعني مثلا حتى لو كانت تكلفتها زيادة شوية في الاول، لكن نضحي في سبيل ان احنا نحافظ على البيئة وما نستهلكش طاقة كهربائية الدولة في حاجة اليها. نحاول ان احنا والمية والخضرة واللاندسكيبيا لازم يبقى مريح نفسيا، والناس يعني تستنشق أكسجين. احنا ما بنستنشقش أكسجين في حياتنا خالص، كله ثاني أكسيد كربون. هتعملها كم دور وهتسميها ايه؟ يعني اعملها كم دور دي، انا هحاول طبعا اذا كان يعني رخصة البناء هتسمح بان انا اعمل برج كبير جدا علشان اخدم اكبر عدد ممكن، فياريت تبقى 30-40 دور اذا كانت المساحة هتسمح بالارتفاعات دي. هزميها ريهام. عمارة ريهام عشان بنتك يعني؟ والله يعني دليل على الرئة والجمال. الفنان القدير أشرف عبد الغفور، انت قلت كلمة في إجابة سؤالك، قلت عمليها 30 دور عشان أخدم أكبر عدد. طب يعني هي هتبقى إيجار ولا تمليك بقى؟ لا دي مجانا. يا سلام. لا لا لا لا دي عمارة هاي. لا لا دي للناس اللي عايزين، أولا للناس اللي محتاجين أنهم يسكنوا، ثانيا حتى اللي مش محتاج، للي محتاج انه يغير حياته ويبقى فيه لايف ستايل جديد وطريقة جديدة ورؤية جديدة للحياة وسكن جديد، لان يعني هو الغرض هو خدمة عامة لأكبر عدد ممكن من البشر. طب انت هتقعد فين؟ في اي دور بقى يا استاذ اشرف؟ انا هقعد في الدور الارضي. ليه بقى؟ اتعيش عشان اللي عشان لو سرعة هم فين الخدمات؟ احتياط برضو، الاحتياط واجب. الفنان اشرف عبد الغفور، لو اهل الفن عايزين يسكنوا عندك هتسكنهم؟ مش كلهم. مش كلهم. مش كلهم. احنا اتفقنا بان اللي تغير. محتاج اولا انه يسكن، واللي عايز يغير في اسلوب حياته، دول شرطين. يعني اذا كان حد من الزملاء متوفر فيه الشروط دي يتفضل، اهلا وسهلا. طب ايه رايك بقى، انا هسيب لك تختار 2 من السكان من اصدقاء الفن، هتختار مين يكونوا السكان بتوعك؟ يعني انا اتمنى ان يسكن عندي صديقي وزميلي الحبيب محمود ياسين اولا يعني ها. هو وكل القبيلة يعني بتاعته. مش هيجي لوحده بقى يعني محمود وشهيرة وعمر ورانيا ومحمد رياض وكل كل ياسين كلها كل القبيلة يعني هينوروا العمارة. هنقفل باب عمارتك وهتقول للسكان ايه؟ هقفل الباب واقول لهم احلام سعيدة بس عافلوا بدري يعني عشان ما يسهروش. جيران الهنا وكنت معهم منى بطاح.